وما أعده لأعدائه من العذاب في دار الهوان في النار. كثير في هذا كون المسلم والمسلمة يجعل هذا على باله وأنه على خطر في هذه الحياة إلا إذا قضى الله على الإسلام والاستقامة. يفكر في هذا كثير ويسأل ربه أن الله يمنحه ثقة القلب وخشوع القلب والبكاء من خشية سبحانه. يسأل ربه ويرضى إليه. هذا من أسباب حصول البكاء من خشية الله. ومن أسباب ذلك العناية بطيب المطعم ويتحرى الكسب الحلال الطيب يبتعد عن الكسب الحرام. كذلك مجالسة الأحجار والحرص على صحبتهم هذا من أسباب خشوع القلب ودمع العين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ هل تأذنون لي بإعادة السؤال عن زكاة السقط؟ نعم. لو تكرمتم كيف تكون زكاة السقط؟ الشقة يعني المحل الذي يؤجر من العمارة أو من القصر. نعم. إذا أجرت الشقة بشيء معلوم. نعم. ثم قبضت الأجرة قبل تمام الحول. نعم. وأنفقتها في حاجاتها أو أنفقها الرجل في حاجاته. نعم. فلا زكاة في ذلك. طيب. أو أوفى بالدين عليه. أما إذا بقيت الأجرة حتى حال على الحول عند المستأجر وعند المؤجر. طيب. يزكيها. وكم تكون الزكاة لو ربع العشر؟ ربع العشر. نعم. في الألف 125. في الألف. في الألف كم يرسم؟ في الألف 25. في الألف 25. وفي العشرة الآلاف 250. بارك الله فيك. وفي الأربعة الآلاف أو في 40,000 1,000. نعم. يعني ربع العشر. ربع العشر. في الألف 25. نعم. وفي العشرة الآلاف 250. نعم. يعني عشرها 1,000. نعم. وربع العشر 250. أحسن الله. وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من حقل. باعث الرسالة المستمع أبو أيوب. أبو أيوب يقول: أريد أن أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن كيف أفعل؟ هل الشرع في إزالة المنكر عندما أراه هل يعتبر من الحكمة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الله يقول سبحانه في كتابه الكريم: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة العلم، قال الله قال رسوله وضعها في محل مناسب. هذه الحكمة، أن تتكلم بالحق في الوقت المناسب والمحل المناسب، تؤدي هذه الأوامر بالعبارات الحسنة والألفاظ اللينة التي ليس فيها عنف. هذه الموعظة الحسنة، قال الله قال رسوله يا عبد الله هذا لا يجوز، اتق الله يرحمك الله، هذا يجب عليك، هذا يجب تركه، بعبارات لينة مع بيان الأدلة، قال الله كذا، قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام. هكذا تكون الحكمة والموعظة الحسنة، بالكلام الواضح من كلام الله وكلام رسوله مع الرفق وعدم العنف والشدة أو السب أو نحو ذلك، بل يكون كلام واضح لين ليس فيه عنف ولكن فيه الرفق والكلام الطيب والجدال التي أحسن عند المجادلة. إذا جادل من فعل المنكر تجادله بالتي أحسن إلا من ظلم، إلا من ظلم، لقوله تعالى: ولا تجادل ولا كتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم يستحق الجدال بمثل عمله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل هناك حد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم أن الأمر على إطلاقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك. طيب. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب. فإن لم يستطع فبلسانه. نعم. فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. طيب. هذه حدوده باليد عند قدرة. نعم. وهذا يكون للمسؤولين من جهة الدولة. طيب. الذين جاءت لهم الدولة السلطة في هذا الشيء. نعم. أو للإنسان مع أهل بيته ومع أولاده يستطيع، فهذا باليد. طيب. أو مع خدمه أو مع نحوه حيث قدر. نعم. الثاني من ليس له سلطة وليس عنده قدرة، هذا باللسان يقول يا عبد الله كذا، هذا لا يجوز، هذا واجب عليك، هذا حرام عليك، اتق الله، هداك الله، أصلحك الله، وما أشبه ذلك. الثالث القلب، ما يقدر يتكلم، يمكن بقلبه